الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالناقض عند أهل المذهب ثلاثة أنواع. ما هي؟ نعم، أحسنت. وما ضابط الحدث؟ خارج المعتاد. نعم، أحسنت أحسنت. النوم هل هو من نواقض الوضوء؟ إذا كان ثقيلا. أحسنت. الشك في الحدث هل هو من النواقض؟ كان بعد وقوع المستيقظ. نعم نعم نعم، هو من النواقض. هو من النواقض إن كان قد استيقظ ولم يكن مستيقظا. نعم نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. الشك في الحدث من بعد وضوء مستيقن لم يناكح ينقضه. الشك في الحدث من نواقض الوضوء على مشهور المذهب، وسبق بحث مسألة الأمس، إلا أن يكون يستنكحه الشك فليس بناقض. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله أحسنت، بارك الله فيكم. تكلم هنا رحمه الله عن موانع الحدث، أي ما يمنعه الحدث، فقال: وما لمحدث، لا يجوز لمحدث صلاة أو طواف، وما لمحدث صلاة أو طواف، ومس مصحف ولو جلدا أناف. هذه ثلاثة يمنع المحدث منها. يمنع من الصلاة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالمحدث يمنع من الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أو طواف، كذلك المحدث يمنع من الطواف. عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف للبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. ورجح جماعة من الأئمة وقفه، لكن على أنه قول صحابي ليس بمرفوع، فهو قول صحابي انتشر ولم يخالف فيكون حجة، وهو مؤيد أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. قالوا: وهو بيان لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومس مصحف، كذلك لا يجوز لمحدث أن يمس المصحف، وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث رواه مالك في موطئه مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، ووصله النسائي وابن حبان، وهي صحيفة وثقها جماعة من الأئمة، منهم ابن عبد البر وابن تيمية، بل قال يا أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وعلى هذا المذاهب الأربعة. وفي الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال لي لعلك مسست ذكرك، قال قلت نعم، فقال فقم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. ولا يعرف في هذه المسألة مخالف من الصحابة. وأما آية لا يمسه إلا المطهرون فهي في الصحف التي بأيدي الملائكة كما نص عليه الإمام مالك في الموطأ، ورجحه ابن القيم من 10 أوجه، لكن لا بأس بالاستدلال بالآية. فإذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا الملائكة المطهرون فكذلك ينبغي أن تكون الصحف التي بأيدينا من القرآن لا يمسها إلا طاهر. إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا ينبغي أن لا يمسها إلا من على طهارة. وهذا الاستدلال ماذا يسمى عند الأصوليين؟ أحسنت، الإشارة. أحسنت، ما معنى الإشارة؟ لا يقصد المتكلم يعني لا يكون هذا الحكم مقصود بالأصالة يعني. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. هذا الحكم ليس مقصودا بالأصالة، الآية ما سيقت لهذا الحكم لكن فيها إشارة إليه، كأن هذا الحكم مقصود بالتبع إلى بالأصالة. حسنت، بارك الله فيكم. قال وما لمحدث صلاة أو طواف ومس مصحف، هذه الثلاثة يمنع منها المحدث، وهذه الثلاثة كما يمنع منها المحدث حدثا أصغر فكذلك يمنع منها المحدث حدثا أكبر وكذلك الحائض. هذه الثلاثة يمنع منها المحدث حدثا أصغر ويمنع منها المحدث حدثا أكبر وكذلك الحائض ولو جلدا أناث، أي زاد على المصحف، فلا يجوز مس المصحف ولا جلده الزائد عليه إلا بطهارة. بعض المصاحف تكون فيه جلدة زائدة تلف على المصحف، فهذه كما لا يمس المصحف لا يمسها ولو جلدا آف، لا بيده ولا بعود، قال ولو بعود، غير جزء معظمي، غير جزء معظمي، يقصد هنا بالجزء ما قابل الكامل، يعني أن غير الكامل يجوز مسه قال للمتعلم أو المعلم، فالمقصود هنا أن المتعلم والمعلم يجوز له مسه غير الكامل، وكذلك الكامل على المعتمد. المعتمد في المذهب أن المتعلم والمعلم يجوز له مسه المصحف ولو كاملا. ثم الصبي كالكبير فيه وإثمه على مناوليه، الصبي كالكبير في مس المصحف، والإثم على مناول الصبي لأن الصبي غير مكلف بالواجبات والمحرمات فلا إثم عليه، الإثم على من ناوله، يعني الإثم المترتب من مسه، من مس الصبي على من ناوله المصحف. وكما سبق يستثنى المتعلم والمعلم، وكل من بلا وضوء صلى ففاسق لا كافر في الأعلى، وكل من بلا وضوء صلى متعمدا مختارا ففاسق لا كافر في الأعلى، أي في المشهور. مشهور المذهب أن من صلى متعمدا مختارا بغير وضوء فهو آثم، لكنه لا يكفر. وقد خالف في هذا أصله الناظم، خالف الأصل في هذا، فالأخضري رحمه الله تعالى في النثر قال: من صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. لكن مشهور المذهب أنه لا يكفر، مشهور المذهب أنه لا يكفر. ثم قال شيخنا. نعم شيخنا. السلام عليكم. في قوله غير جزء معظم، نعم، يعني المعظم يعني لا يجوز، يقصد أن غير الكامل يجوز مسه، هذا معنى عبارة الأصل. الأصل قال: إلا الجزء منه المتعلم فيه، إلا الجزء منها المتعلم فيه. هذه عبارة الأخضري في هذا الموضع: إلا الجزء منها المتعلم فيه. فالمقصود بالجزء ما قابل الكامل. هذا المقصود. نعم، على هذا لا يجوز، لكن المعتمد أن للمتعلم والمعلم مس الكامل، هذا المعتمد. نعم، المتعلم والمعلم مس المصحف الكامل، هذا المعتمد في المذهب. هو المسألة مفترضة في محدث، فكذلك يمسه المحدث إذا كان متعلما أو معلما، هذا المذهب. شيخنا. نعم شيخنا. إذا كان أفكاره صعب مدى فالجنة يمكن أن يقتصر على ذلك، هل أيضا يدخل في أنه يجوز دعوة منه؟ المعتمد في المذهب أن المتعلم والمعلم يجوز لهما مس المصحف الكامل، وكذا يعني ولو كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، بل ولو حائض، إذا كان متعلما أو معلما جاز له مس المصحف ولو كاملا، ولو كان حدثه حدثا أكبر. وقد نص على هذا دردير في الشرح الكبير، وبسطه أكثر الدسوقي في حاشيته عليه، أن المتعلم والمعلم يجوز لهما مس المصحف ولو كاملا، ولو كان حدثهما حدثا أكبر. بارك الله فيكم. الله عليك. ثم قال رحمه الله: لا يجب منه الغسل، والغسل للجسد بالجنابة، الحيض والنفاس خذ إجابة، معنى الجنابة مني خرج للذة معتادة في النوم جاء، أو في دماء أو سواه المزجي، أو في مغيب تمرة في فرجي، ورائيا له جامع ولم أميف الاغتسال في ذا المحتلم، وواجد المنين في ثوبه لا يدري متى أصابه ذا اغتسل، ما عاد فرضه من آخر نوم به وبالفروع فاخر. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ما يجب منه الغسل. الغسل بضم الغين اسم مصدر بمعنى الاغتسال، وقولهم غسل الجنابة وغسل الجمعة هو بالفتح والضم. الضم هو الذي يستعمله الفقهاء، والفتح أشهر عند أهل اللغة، والأصل في مشروعيته من القرآن قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب اسم لمن حصلت منه الجنابة، ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. ما معنى إنما الماء من الماء؟ أحسنت أحسنت. إنما الماء الأولى ماء الغسل، من الماء ماء المني، ومن سلبية، والإجماع على مشروعيته. قال والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إيجابة. الغسل هكذا بالنصب، لماذا؟ منصوب على ماذا؟ على الاشتغال. نعم أحسنت أحسنت، منصوب على الاشتغال. والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إيجابة. معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة في النوم، جاء أو بجماع أو سواه المزدي، أو بمغيب كمرة في فرجي. الغسل أسبابه ثلاثة على الإجمال: الجنابة والحيض والنفاس. ثم فسر الجنابة بشيئين: المني الخارج ومغيب الكمرة في الفرج، فهي على تفصيل أربعة. الأول من المني الخارج، الحديث السابق إنما الماء من الماء، ويؤيده أيضا ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، قال نعم إذا رأت الماء. إلى المني خروجه موجب للغسل. والمحتلم لا يخلو من ثلاثة أحوال: الأولى أن يذكر احتلاما ويرى المني، فهذا عليه الغسل. والثانية أن يرى المني لكنه لا يذكر احتلامه، فهذا هل يغتسل؟ نعم يغتسل إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء. الحالة الثالثة أن يذكر احتلامه ولا يرى المني، فهذا هل يغتسل؟ هل عليه غسل؟ لا. أحسنت، لا. ما الدليل على هذا من حديث نعم إذا رأت الماء؟ مفهوم الشرط. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. مفهوم الشرط نعم إذا رأت الماء، مفهومه إذا لم تر الماء فلا يجب الغسل. وهذا الذي قال فيه الناظم ورائننه يجامع ولم يمني، فلا اغتسال في ذا المحتلم. هذه هي المسألة التي ذكرها هنا، ورائن من رأى في منامه أنه يجامع ولم يمني، فلا اغتسال في ذا المحتلم. يفهم إذا رأت الماء، مفهومه أنها إذا لم تر الماء فلا يجب عليه الغسل. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، هذه الحالة الثانية التي أخذناها يرى المني ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، هذه الحالة الثالثة. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، قال صلى الله عليه وسلم: لا غسل عليه. فقالت أم سلمة: المرأة ترى ذلك، عليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. قول الناظم: معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة، هذا تفسير للجنابة، لذلك يعني نأخذها قبل الكلام على الحيض النفاس. معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة، قوله بلذة معتادة محل هذا في اليقظة، أما خروج المني في النوم فإنه موجب للغسل مطلقا، أي بلا قيد اللذة. خروج المني في النوم يوجب الغسل مطلقا بلا قيد اللذة، أما في حال اليقظة فلا يوجب الغسل إلا إذا خرج بلذة معتادة. هنا قيدان: بلذة معتادة. مفهوم بلذة ما مفهومه؟ إذا خرج بدون لذة، بأن خرج مثلا بسبب لدغي عقرب أو بضربة، فهذا لا غسل عليه. طيب، بلذة معتادة، مفهوم معتادة؟ بلذة غير معتادة، أحسنت، كحكه لجرب أو هز دابة له أو نزوله في ماء حار مثلا فأمنى، فلا غسل عليه كذلك، لكن يتوضأ في الحالين، إذا خرج بدون لذة أو بلذة غير معتادة فلا يجب عليه الغسل لكنه يتوضأ. طيب، ما الدليل على اشتراط اللذة أن تكون أنه لا بد من لذة معتادة؟ ما الدليل على اشتراطها؟ لماذا لم يقل إنه يجب الغسل على من أمنى، إنما الماء من الماء الاغتسال سببه المني، إذن كل مني يوجب الغسل ولو كان بلا لذة أو بلذة غير معتادة، لماذا اشترطوا أن تكون بلذة معتادة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. هذا هو الدليل على اعتبار اللذة، وأن المني إذا خرج بلا لذة لم يوجب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث علي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي، وفي لفظ عند أحمد: إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. والفضخ إذا فضخت الماء فاغتسل، والخذف إذا خذفت الماء فاغتسل، معناهما خروجه بالغلبة، فهذا لا يعتبر اللذة. لكن إذا مثلا نزل في ماء حار فأمنى، لا غسل عليه لأنه بلذة غير معتادة، إلا إذا أحس بمبادئ اللذة فاستدام ذلك، إذا أحس بمبادئ اللذة فاستدام ذلك حتى يمني، فهنا يجب عليه الغسل. قال: معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة في النوم، جاء أخذنا أنه إذا خرج في النوم فإنه يجب الغسل مطلقا بلا قيد اللذة، أما في حال اليقظة فلا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة معتادة. والثاني: مغيب الكمارة في الفرج، الكمارة بفتح الميم كالحشفة وزنا ومعنى، وهي رأس الذكر، فإذا غيب البالغ الحشفة في فرج فقد وجب عليه الغسل. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. زاد مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. لكن ها هنا إشكال. سبق إنما الماء من الماء، إذا قلت الحصر من المفاهيم، فما مفهوم الحصر هنا؟ نعم، فيكون نعم، فيكون إذا لم ينزل فلا غسل عليه. طيب، هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، كيف تجمع بينه وبين إنما الماء من الماء؟ نعم، مفهوم. أحسنت، أحسنت. وأيضا هذا المفهوم قد دل الدليل على نسخه، يعني حتى لو لم يكن منسوخا في الأصل يقدم المنطوق على المفهوم، لكن هنا دل الدليل على أن المفهوم منسوخ. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه، حديث عند أبي داود والترمذي. وقد حكى النووي الإجماع على وجوب الغسل بالجماع ولو لم يحصل إنزال. والإمام مسلم في هذا الموضع، في هذا الموضع ساق عن أبي العلاء بن الشخير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وغرضه الإشارة إلى هذه المسألة، إلى النسخ. والثالث من نعم شيخنا، قصدكم أنه قصدكم قصدكم أنه وجد خلاف مستقر سابق. هذه مسألة خلافية بين أصوليين. إذا وجد خلاف مستقر سابق ثم حصل اتفاق من الجميع على قول، فهل يقال إنه كما لا ينتظر اللاحق فلا ينظر إلى السابق؟ يعني لا عبرة بالسابق كما أنه لا ينتظر اللاحق. هذا قول عند العلماء، أنه متى انعقد الإجماع فلا تجوز المخالفة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن اتفقوا على قول في أي زمن، ولو وجد خلاف مستقر سابق فهذا هو الإجماع الذي هو حجة، الذي دلت الأدلة على حجيته. هذا قول. والقول الآخر عند العلماء أنه أن شرطه أن لا يوجد خلاف مستقر سابق. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن المذاهب لا تموت بموت أربابها. فيخرج على القول بأنه لا يشترط أن لا يوجد خلاف سابق. الموجب الثالث، وإياكم شيخنا، الموجب الثالث الحيض. وجود الحيض موجب للغسل، وأما انقطاع الدم فهو شرط في صحة الغسل. والأصل في وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سؤال فاطمة بنت أبي حبيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث متفق عليه. وفي رواية البخاري ثم اغتسلي وصلي، وهذا أمر بالغسل، ثم اغتسلي وصلي. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ثم اغتسلي. والحديث في الصحيحين واللفظ لفظ مسلم. والإجماع منعقد على هذا أن الحيضة موجب للغسل. قال والحيض والنفاس، كذلك النفاس وهو تنفس الرحم بالولد، فالنفساء يجب عليها متى من قطع عنها دم النفاس أن تغتسل ولو بعد لحظة من الولادة. ودليل عد النفاس موجبا للغسل هو الإجماع، لا خلاف بين العلماء في أن النفاس موجب للغسل. قال رحمه الله تعالى نرجع إلى الأبيات من أولها، والغسل للجسد بالجنابة أي بسبب الجنابة، والحيض والنفاس خذ إيجابة. معنى الجنابة، أشار هنا إلى أن الجنابة قسمين، إلى أن الجنابة قسمان. معنى الجنابة مني خرج من رجل أو امرأة بلذة البأسابية أي بسبب لذة معتادة في النوم، جاء سبق أن مني خروجه في النوم موجب للغسل مطلقا بلا قيد اللذة، أما في حال اليقظة فلا يجب الغسل إلا إن خرج بلذة معتادة، أو بجماع أي وطء، أو سواه المزجي، أو سواه سوى الجماع من مقدماته. المزجي ما معنى المزجي؟ المزجي المرسل المني، ألم ترى أن الله يزجي سحابا. المزجي اسم فاعل من أزجى، أو سواه المزجي، أو بمغيب كمرة في فردي. الكمرة كالحشفة وزنا ومعنى، وهي رأس الذكر لكن هنا تسكن الميم للوزن. في فردي، في أي فرج، ولو من ميت أو بهيمة. ورائن أنه يجامع ولم يمني، فلا اغتسال في ذا المحتلم من رأى في منامه أنه يجامع، والحال أنه لم يمني فلا يغتسل، فلا اغتسال عليه في ذا المحتلم. ما معنى المحتلم؟ نعم احتلام مصدر ميمي. أحسنت، هو مصدر ميمي بمعنى الاحتلام. ورائن أنه يجامع ولم يمني فلا اغتسال في ذا المحتلم. وواجد المني، الآن هذه مسألة جليلة، وواجد المني في ثوبه لا، الهاء هنا تقرأ بالاختلاس وهي لغة. قال الشاعر إنه لا يبرئ داء الهدبد، إنه لا يبرئ داء الهدبد مثل القلايا من سنام وكبد، إنه لا هكذا بالاختلاس، لا تصل الهاء. وهذا ليس خاصا بالشعر، هذه ليست ضرورة شعرية، هذه لغة جائزة حتى في السعة، وقد قرئ بها في المتواتر: قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه، بيده فشربوا منه. بل في قراءتنا أيضا: يرضه لكم ويتقه فأولئك. وهاء الكناية للعرب فيها ثلاث لغات، كلها جائزة في السعة. اللغة الأولى الصلة، هي معروفة الكثيرة: يحسب أن ماله أخلده كلا. والثانية الاختلاس التي سبقت، ومنها: وواجل المني في ثوبه لا. هنا لا بد من الاختلاس، ولو قال وواجل المني في ثوبه لا لاختل الوزن. واللغة الثالثة الإسكان: وأشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سيل واديها، إلا لأن عيونه سيل واديها. وقد قرئ بها في القرآن: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، يؤده إليك، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. قال: وواجد المني في ثوبه لا يدري متى أصابه ذا اغتسل. يقول: من حصل أن نام في الثوب أكثر من مرة ثم رأى المني في الثوب ولا يدري متى أصابه ذا، يعني متى أصابه الهاء تعود على الثوب، وذا أي المني، متى أصاب ثوبه المني، هكذا معنى، لا يدري متى أصاب ثوبه المني، ما الحكم فيه؟ اغتسل، حكمه أنه يغتسل. طيب بالنسبة للصلوات: ثم أعاد فرضه من آخرين ومن به، حكمه أنه يغتسل ثم يعيد ما صلاه من آخر نومة نامها. يعني لو أخذنا صورة المسألة: هذا رجل نام بعد صلاة العشاء ثم استيقظ، وبعد الفجر نام، بعد صلاة الصبح نام، ثم بعد صلاة العصر وجد منيا في ثوبه. يحتمل أن يكون هذا المني من نومه بعد صلاة العشاء، ويحتمل أن يكون من نومه بعد صلاة الصبح. هل تجعله من نومة العشاء أو من نومة الصبح؟ ما الذي يدل عليه كلام الناظم؟ نعم، من نومة الصبح، يجعله من آخر نومة. طيب إذا قلت من نومة الصبح، ما الحكم؟ الحكم أنه يغتسل ثم يعيد ما صلاه من آخر نومة نامها، ماذا يعيد؟ الظهر والعصر. أحسنت، يعيد الظهر والعصر، أما الصبح فلا يعيدها. ثم تمم الناظم هذا الباب فقال: وبالفروع فاخري، وبالفروع فاخري، بالفروع الأحكام فاخر، وليس المقصود، ليس المقصود فخر الخيلاء المذموم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. مقصوده الفروع هي الأحكام، والناظم في شرحه قال: التي يحاجى، التي يعني يحاجى بها هنا، يعني يلغز بها. يعني مثلا: إذا رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدري متى حصل، فما الحكم هنا؟ هل تجعله من هل تجعله مثل من رأى منيا في ثوبه ولم يدري متى حصل فتكون من آخر نومة، أو لا تجعلها من آخر نومة، بل مثلا في الصورة السابقة تجعلها من نومة العشاء فتعيد الصبح والظهر والعصر، ولا تجعلها من نومة الصبح فتعيد الظهر والعصر فقط. المذهب أنها كمن رأى منيا في ثوبه، هذا المذهب. فيقول بالفروع الأحكام التي نعم رأت، يعني نعم رأت حيضة، رأت الحيض في ثوبها. المرأة إذا رأت الحيضة في ثوبها فحكمها كحكم من رأى المنية في ثوبه. شيخنا؟ نعم شيخنا. هي مثل نعم. قال ولو جدا منصوص الجلد يعني غلاف ولا؟ نعم هناك يعني بعض المصاحف فيها جلد زائد، لاحظ قال ولو جلدا أناف، أناف إذا زاد المنيف الشيء الزائد المرتفع، فقوله جلدا أناف، أناف هذه الجملة صفة للجلد، فالجلد الزائد بعض المصاحف فيها جلد زائد يلف على المصحف، فهذا الجلد أيضا لا يمسه المحدث واستثنى بعد ذلك المتعلم والمعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.